شاب مسلم يريد الزواج من فتاة لا يعلم هي هل تصلي أم لا، هل يجوز ذلك الزواج وما حكم ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. لابد أن يتبل في الأمر، يسأل عنها الخبرة، فإن الزواج من كافرة لا يجوز. الله يقول سبحانه: لا هم حل لهم ولا هم حل لهم، وإن ترك الصلاة كفر، على الصحيح من أقوال العلماء، ولا كان مقرا بالوجوب، يتركها تحاولا وكسلا كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العبد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا كان لا تصلي لا يتزوجها، أما إذا عرف أنها صلي جيدة يتزوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربعين، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، تظهر بذات الدين تربة ذاك، فلا بد من مطلوبة فيها بالصلاة التي هي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.